بعد ذلك يجري الحديث على المساجد الفطري. فبين العلماء أن الصيام مصدر من صام يصوم صوما ومعناه لغة الإمساك. فإذا أمسك الإنسان عن الكلام أو أمسك عن السير أو أمسك عن الطعام فيقال صام عن الطعام، صام عن الكلام، صام عن السير. فالمرأة التي رآها أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما في حديث قيس بن أبي حازم في صحيح البخاري دخل على امرأة فوجدها لا تتكلم فقال له أنها صائمة، أي أنها نوت الصيام عن الكلام وعن الحديث. إذا الصيام هو الإمساك. فإذا أمسك الإنسان عن كلام يقال صام عن الكلام، أمسك عن الطعام يقال صام عن الطعام. إذا معنى الصيام في اللغة الإمساك. وذكر العلماء أن هذا المعنى مأخوذ كذلك مما ذكر الله في قصة مريم عليه السلام أنها قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذا صامت عن الكلام فقالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أما عن معنى الصلاح فقد جاء عن العلماء رحمه الله تعالى عدة مصطلحات وتعاريف، من ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، قال هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شيء مخصوص إلى وقت مخصوص بشرائط مخصوص. إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة في زمن مخصوص، أي من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس من شيء مخصوص كما ذكرنا الطعام والشراب بشرائط مخصوصة وهي التي سيأتي ذكرها. ومن العلماء كالعلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال والتعبد لله سبحانه بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فقال هو التعبد لله احترازا ممن يمسك ويصوم عادة أو تقليدا، فإنه لم يصم الصوم الشرعي وإنما الصيام الشرعي أن يمسك الإنسان متعبدا لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يترتب عليه الأجر في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا بأن الصيام قد فرضه الله تعالى ونزلت في ذلك الآيات ووردت في ذلك الأحاديث والنصوص، معتقدا وجوب هذا الصيام واحتسابا يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، يريد الثواب لا يريد مدحا ولا ثناء ولا تقربا ولا تزلفا لأحد، وإنما يتقرب بذلك لواحد أحد. قال هو التعبد لله سبحانه وتعالى، هذا قيد مهم في التعريف. إن الصيام لابد أن يكون في نية التقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. هذا بالنسبة إلى معنى الصيام لغة واصطلاحا. قال أو ذكرت في بداية الكلام أننا نتكلم عن صيام رمضان، وقلت صيام رمضان لأن الصيام أنواع، منه صيام التطوع تنفل، ومنه النفل المطلق والنفل المقيد، وهذا له وقت ليس هذا محله. النفل المطلق كان يصوم الإنسان

إرهاقه وتعبه وضع رأسه فنام. فلما نام وأقبلت فرقته المرأة فقالت خيبة لك، أنا وقعت في مصيبة، أنت كذا لن تستطيع أن تأكل حتى تواصل الصيام وتغرب شمس اليوم الثاني. فلما أصبح هو في اليوم الأول في تعب وشدة وجاء عليه مواصلة الصيام، فأغشي عليه في منتصف اليوم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل قول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فأبيح إتيان النساء بليل رمضان ولم يكن مباح. إنما الإنسان ولم يفطر ثم استيقظ فلا يجوز له لا إتيان ولا أحل. فنزل التخفيف: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم. ففرح الصحابة بها فرحا شديدا. ونزل كذلك قول تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن أحل ليلة الصيام الرافث للنساء ولم يكن جائزا في ذلك الأمر، وأحل الأكل والشرب طيلة الليل مباح إلى طلوع الفجر الصادق. وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا يا محمد، هذا أمر صح، وكلوا واشربوا حتى في الغاية يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا يجلس الإنسان ياكل ياكل ياكل حتى يطلع الفجر. تحتاج مع أهل بدر يعني الموضوع، ما رأيك؟ أنا أسأل جماعة الشيبان اللي على الجدار عشان بعد كده يخلوهم يمنا. نعم. لا الحاجة مش معاه خالص. طيب عندك كمان عندك حاجة فرق صح، مش على الجدار لكن بعض الأحيان بتتابع أصحاب الجدار، تمام، بتقتدي بهم يعني. وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض. معنى كده أنه يجب علينا ناكل ناكل ناكل حتى نرى الخيط. لا الأكل مش متصل. ها؟ الأكل مش متصل. مش متصل؟ أيوة، على مثلا على حسب نسبة اشتهيت أنف. طيب كيف نفعل في قوله وكلوا؟ هذا أمر. أيوة كيف طيب؟ ها؟ نعم. إذا نقول هذا الأمر لا يفيد ماذا؟ لا يفيد وجوب الأكل، وإنما هو أمر يدل على الإباحة والجواز. واضح؟ يبقى الأمر هنا فيه إباحة وجواز، مشروعية، وليس على أصله أن الأمر على الوجوب. واضح؟ هذا من الاستثناءات التي يستثنى الأمر على خلاف القاعدة. القاعدة الأمر يفيد الوجوب، لكن في قاعدة أخرى عند الأصوليين تقول الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر. الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر. مثال: الله تعالى يقول: نساء حرث لكم فأتوا حرثكم يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا نهي عن إتيان المرأة في زمن ماذا؟ في زمن الحيض. هذا محظور، سمى محظور. فيجلس الإنسان اللمبة الحمراء واللعبة من داخل البيت بالمرأة فوق الحيض، تمام؟ ده حظر. قال تعالى: فإذا تطهرنا، يعني طهرت المرأة من ماذا؟ فرق لك معي، طهرت من ماذا؟ من الحيض. قال: فأتوهن من حيث أمركم الله الأمر. طيب أمر على الوعي لو مسافر يرجع عشان يجمع الزوج، لأن الله قال: فأتوهن. ليه ليس بالضرورة؟ فأتوهن، الله يقول فأتوهن، هتقولي زي ظروفك المكان منين من الدليل ده؟ أنت مثلا في سفر او على ترجع كل شيء جاي هنا احتمال واضح. لا هنا نريد كلام علمي نريد كلام علمي ان العلماء مثل النحاس قال يجب يجب ان تمسك الساعه ها لم لسه والله ما تسمعش. لماذا؟ لان الامر هنا بالقول دائما قاعده عند الفن الامر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر. احنا عندنا اتيان المراه في زمن الطهر واجب ولا جائز؟ مباح مشروع؟ مباح. اتيان السوجه ليس واجبا ليس محددا بزمان ولا مكان ولا عدد ولا واضح. إذن هذا مباح. ثم جاء المنع في الحيض يبقى هذا حظر يبقى عندنا إباحة ثم حظر ثم جاء أمر فأتوهن بعد ورود الحظر بيعود الحكم إلى حكمه قبل الحظر فحكم قبل الحظر كان الإباحة فيعود إلى الإباحة. الفطر الأكل والشرب في الوقت العادي مباح أو غير مباح؟ مباح. جاء حظر عن الأكل في نهار رمضان يبقى عندنا إباحة الأكل ثم حظر ثم أمر فكلوا واشربوا يبقى الأمر لهم الذي ورد بعد حظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر فيكون إيه؟ مباح. واضح؟ طيب ومثله كذلك الصيد. الصيد مباح وغير مباح؟ مباح. في الحج والإنسان محرم ما حكمه؟ مالكم مكتومين ليه؟ محظور. ما دليل الحظر؟ أحل لكم صيد البحر وطعام ها أحل؟ دليل الحظر أحل؟ لا وحرم عليكم صيد وحرم عليكم تمام؟ إذا في وقت الإحرام محرم لكن إذا الإنسان فالصيد يكون ماذا؟ يكون مباحا بعد الحظر. البيع والشراء تمام؟ والسعي في الأرض مباح. في ساعة الجمعة يكون ماذا؟ محرم. بين إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا إلى الحظر. ثم جاء الأمر بعد ذلك ها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. انتشروا أمر يعني يجب أن تشر كل ما يجبش يأتي يقول بس هذا أمر نقول بأن القاعدة أن الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر وقبل الحظر الانتشار ماذا؟ مباح. قاعدة مفهومة الآن. إذا قولوا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط أبيض من خيط أسود من الفجر. الأكل والشرب هنا ما يتعلمش إنسان ويفضل ياكل ياكل ياكل يقول صلى الله ربنا الآن وكلوا واشربوا. لا وكلوا واشربوا هنا للإباحة للمشروعية المحلل لك أن تأكل. واضح مش حلال لك أن تهلك نفسك وتقتل نفسك الآن. إذا يا حاج محمد وكلوا واشربوا الامر هنا على الوجوب ولا على الاباحه؟ الاباحه متاكد؟ طيب الحمد لله اسالك المره الجايه بس مش اذا مراحل الصيام كان هناك صيام عاشوراء نسخ بوجوب صيام رمضان وصيام رمضان كانت له مراحل مرحله الاولى على التخيير ثم جاء الحتم والالتزام فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال العلماء وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. حسب كيف جاءت؟ جاءت ان الصيام فرض في السنه الثانيه من الهجره. الصيام فرض في السنه كم؟ الثانيه من الهجره. وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات لأنه توفي في السنة كم؟ 10 ها؟ 10 ها؟ 10 الثانية

من أهل ماذا؟ جهل. إذن فمنع الزكاة إن منعها أهلا وشحا فقد أتى ذنبا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب. ويجب على أولياء الأمور أن تؤخذ أن يأخذوا الزكاة من مانعيها عنوة، كما أخذها أبو بكر رضي الله تعالى عنه عند أن منع قوم الزكاة من العرب ومنهم من ارتد، فقال وقد جهز الجيش لقتالهم، فقال فبما انه لم ياتوا هذا الحق فلا بد من قتال. والله لو قاتلنا من فرق بين الزكاه والصلاه، والله لو منعوني عناقا، وفي روايه عقال العناق صغير العنف الصغير، او عقالا الحبل الصغير الذي يربط به الشاة او البعير، كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتما وقاتل مال الزكاه. وبعضهم كان متاول، قالوا الله تعالى قال لنبيه خذ من أموالهم صدقة. قال لمن؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. من محمد صلى الله عليه وسلم؟ من لا يأخذ ما فيش حد يأخذ منها. واضح التحكيم، أصل التشريع واضح. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة سواء أخذت منك أو لم تؤخذ، طبعا ما حدش بياخذها منا اليوم، لكن يجب عليك أنت أن تؤدي، يجب أن تؤدي الزكاة. فكذلك الحال في الصيام، لكن من منع الزكاة ومن ترك الصوم مستحيلا يعني لا يرى وجوب الصيام، وأنه لو ذكر حتى هذا القرآن فإنه لا ينبغي أن نصوم. لماذا؟ أن أنفسنا من طعام أو شراب، أو أن الصيام هو عبادة روحية فالإنسان عليه أن يمسك عن كلام أو يمسك عن أفعال معينة، ولا يصوم بسبب الشرائط التي ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بها. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال عند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلام. لقد يكفر بذلك، ولكنه قال عند أهل الإيمان عند العلماء يشكون في إسلام هذا يفطر بغير عذر. قال ويظنون به الزندقة والانحلال. وقال شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريم استحلالا له وجر قتله، وجر قتله إن كان هناك حاكم والد على المسلمين فعند ذلك يطبق ذلك تعذيرا هذا الذي ترك الصيام. وإن كان فاسقا يعني ترك الصوم بغير استحلال وإن استحتارا فإنه يفسق بذلك ويجب تأديبه ويعاقب على فطره في نهاية رمضان. هناك أحاديث وردت في الترهيب من الفطر في نهاية رمضان بغير عذر، لكن معظمها في فقه السنة في شرحنا فقه السنة، ولكن أذكر الآن الصحيح في هذا الباب وهو ما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي في سنن النسائي وهو إسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا به جبلا وعرا فقال فقلت إني لا أطيق، فقال إنا سنسهله لك فصعدت. إذا هذه كانت رؤيا يقصها النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى إذا كنت في سواء الجبل، يعني استوى على الجبل. هذا الاستواء يكون أين؟ على الجبل، واضح؟ فاستوت على الجودي، يعني استوت على قمة الجبل استوى على العرش، الاستواء علو وارتفاع. قال فاستويت حتى إذا كنت في سواح الجبل إذا أنا بأصوات شديدة. فقلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواب أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يحرم عليها أبداننا جميعا المسلمين. قال هذا عواب أهل النار، ثم انطلق به فإذا أنا بقوم معلقين من عراقيبهم مشققة أجداقهم تسير أجداقهم دما، معلقين من عراقيبهم مثل الذبيحة الله يعني عزهم يعذبهم ذبيحة معلقة من عراقيبهم، وأجداقهم تسير دما ومشققة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم رأى منظرا فظيعا فسأل عن ذلك، فقال الملكان هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل تحلة صومهم. إذا الحديث هذا يدلك على الوعيد الشديد على هذا الفعل، وهذا الوعيد وهذا العذاب يدل على شماعة وذنب هذا الفعل وأنه أفعال عظيم. ما هو؟ أن يفطر الإنسان في رمضان قبل وقت الإفطار قبل تحلة صومه، ولم يفطر من غير عذر، ليس كحال الذي أترك الصيام أصلا، وإنما صام وأفطر تهونا تكاسلا، فما بالك بالذي لم يصم اصلا. وهذا الحديث صحيح كذلك العلامه الالباني رحمه الله تعالى. اذا كان هذا الوعيد هذا العذاب الشديد الذي اعده الله تعالى للذين يفطرون قبل تحلة صومهم، فكيف بالذين لم يصوموا اصلا؟ فكيف بالذين يسخرون من الصائمين؟ فكيف بالذين يستحلون الفطر؟ قلنا الذي يستحل فقد حكم عليه كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك عد الإمام الذهبي الفطر في نهار رمضان بغير عذر من الكبائر، وعد ذلك الكبير العاشر، وكذلك ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتاب الماتع كتاب زاد المعاد. أيضا مشكلة الأسئلة تكون في آخر الدرس، لا بس في آخر الدرس يحرس من أفطر يوما في رمضان عاملا متعمدا لا يكفره ولو صام. هذا ضعيف لأن قلنا هذا صح ما في البلد، هذا ضعيف. وهذا قلنا كان عليه في دروس فقه السنة. الإمام قفال الشاشة رحمه الله من فقهاء الشافعية ذكر وقال ومن أفطر في رمضان بغير جماع بغير عذر وجب عليه القضاء وإمساك قضية النهار وعزاب الصدر. ولكن قضية القضاء هذه فيها خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يقضي عليه القضاء مثل المريض ومثل المسافر، وهذا القول قال به سعيد بن المسيب وقال به الشعبي وقال ابن إبراهيم النخعي وقال غيره. ولكن القول الصحيح أنه ليس عليه قضاء، وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال في الاختيارات ولا يقضي متعمدا بلا عذر صوما ولا صلاة. يعني من ترك الصوم وأفطر متعمدا ولم يكن له عذر، ومن ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها ولم يكن فهذا ليس عليه قضاء، ولا يصح منه الفعل وإن قضى، ولا يصح منه القضاء ماذا وإن قضى. وهذا القول نسبه العلماء، وقال شيخ الإسلام دائما أنه مروي عن أبي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وعن ابن مسعود وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الراجح. إذن ترك الصيام في نهار رمضان بغير عذر كبيرة من الكبائر، فإن أراد الإنسان القضاء فليس عليه إماما، ليس عليه قضاء، وينقضى فإنه لا يقبل منه. لأن هذا القول لو قلنا أنه يجوز القضاء لتهاون الناس بالسيف، سيقول أنا أفطر وأقضي. لكن إذا ما قيل له لا يجوز القضاء وقضيت لا يقبل منك، ففي ذلك تعظيم لشأن الصيام في رمضان حتى لا يتهاون متهاون في إفطار يوم النوم. هذا بالنسبة لهذه المسألة. المسألة الثالثة، هذا الصيام الذي يمسك فيه الإنسان طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عن طعام وشراب حلال وشهوة حلال في وقت حر شديد، هل يثاب عليه؟ هل هناك ثواب؟ نعم. وهذه المسألة الثالثة، الثواب الذي ينبني على صيام شهر رمضان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي رواه أحمد بن مسلم بإسناد صحيح، قال أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد الشياطين في ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرا فقد حرم. هذا ثواب عظيم في صيام هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم. كذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الصحيحين حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا أجر عظيم للصائمين. وورد كذلك عنه صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين: إذا جاء وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم ترتكب الكبائر. ونكمل بعد ذلك. أشهد أن محمدا رسول الله. للصائمين، ما جاء في حديث سعد بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه بابا يقال له الريان لا ياكل منه الا الصائمون، وقال يوم القيامه اين الصائمون؟ فيقومون فلا يدخل منهم احد غيرهم، فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منهم احد. هذا كأن من دخل من هذا الباب ارتوى فلا يرمى بعد دخوله أبدا. وجاء كذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا أعد الله له بذلك اليوم وجهه عن النار سبيلا. والعلماء قالوا يوم في سبيل الله، منهم من قال عموم الخير والتطوع والعمل الصالح، واكثر العلماء كما نقل ابن الجوزي رحمه الله انه يقصد بذلك يوما في سبيل الله، اي وهو من المواطنين المجاهدين في سبيل الله. من المواطنين المجاهدين في سبيل الله، ومع شده عمله وجهاده ورباطه قراره صائما، فمن صام ذلك اليوم بعد الله وجه عن النار سبيلا. ايضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل من ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، والصيام جنه، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصفح، فان سافر احدا او قاتل فليقل اني صائم، والذي نفس محمد بيده لقلوب الصائمات عند الله يبيح المسك. الصائم فرحتان: فرحهما فرحة عند فطره، وفرحة بلقاء أو إذا لقي ربه فرح بصومه. وقد جاء في رواية: يطلب طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأن أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وجاء في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كل عمل من آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هنا قال الحافظ ابن حجر ونقل عن القرطبي أن الأعمال كشف عن مقدارها ومقدار ثوابها للناس، فالحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام، فإن الله سبحانه وتعالى: والذي يثيب عليه بغير مقدار معلوم، ولم يكشف عن هذا المقدار، يكشف عن هذا المقدار، كما قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، غير حساب. ولذلك سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: كل عمل من آدم له إلا الصيام فإنه لي، قال: إذا كان يوم القيامة، فإن الله عز وجل يؤدي ما على عبده من حقوقه، هذه الحقوق تؤدى من آدم من عمل الإنسان، كما في حديث أبي هريرة: تدرون من المخلص؟ قيل: إن المخلص فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: إن المخلص من أمتي من يأتي يوم القيامة صلاة وصيام، ويقول: سكن هذا أخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته. إذا يؤدي المرء ما عليه من حقوق من أعماله الصالحة ومن حسناته، فيأخذ الله الحق من تلك الأعمال ويستثني الصوم. يقول ابن عيينة: قول الله تعالى إن الصيام فإنه لي، أي أن الصوم لا ينتزع من الإنسان ولا يوفى ما على الإنسان من حق يوفى من أعماله كلها إلا الصيام، إلا الصيام. إذا كل عمل من آدم له إلا الصيام، أي كل أعمال من آدم قد كشف عن مقادير ثوابها إلا الصوم، فقد ادخر الله تعالى مقدار الثواب الذي على الصوم عنده سبحانه وتعالى. ومن العلماء كابن عيينة رحمه الله قال: يوفى ما على الإنسان من حقوق من أعماله إلا الصيام، فإنه لا يؤخذ منه شيء. واستدل العلماء رحمه الله تعالى على ذلك بما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان معا يوم القيامة. فيقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم فشفعني فيه. فيشفعان. وأكثر الروايات على هذا الضبط: فيشفعان، وفي رواية فيشفعان. وهذا الحديث يحسنه جماعة من أهل العلم. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي: كل عمل من آدم له إلا الصيام فإنه لي والذي نفسي بيده، لخلوف هكذا طبق الضم لخلوف ثم الصائم. قال العلماء رحمه الله تعالى كما ذكر الإمام الحافظ بن حجر: الخلوف هو تغير رائحة الفم، لخلوف فم الصائم أي أنه أكثر رائحة عند الله سبحانه وتعالى من المسك، من المسك. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه القدسي: الصيام جنة. قال العلماء: جنة، الجنة هي الوقاية التي تقي صاحبها. فالصيام هو وقاية. لماذا هو وقاية؟ لأنه يقي الإنسان، يقي الإنسان من الوقوع في المحرمات، يقي الإنسان من النيران. ولذلك قال سبحانه وتعالى: عند أن أوجب الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى كذلك هي التي تقي الإنسان الوقوع في المعذورات والمنيات والمحرمات. كذلك الصيام جنة لأنه يقي الإنسان أن يقع في مثل هذه المحرمات. قالوا: والجنة مأخوذ بضم الجيم، هي السترة والمانع. فهو سترة كذلك أن يقع الإنسان في الرفث واللب والصخب. ولذلك فإن سافه أحد أو قاتل فليقل: إني مرؤون صائم. فامتنع عن الوقوع في السب والشتم والوقوع في المحرمات بسبب الصيام. ويمنع كذلك منعا حسيا، هذا من المنع المعنوي. منع حسيا تجد أن الصائم يصوم السنة، أن الصائم المفترض تصوم جوارحه، تصوم جوارحه. كذلك تجد أن الإنسان الصائم أو الإنسان المتعب، الإنسان يكون متعبا لا يستطيع أن يكفي الكلام، كذلك يفطر بدنا فلا يكون هناك حرارة الشهوة. فالمفترض كذلك أن في عامل من العوامل الحسية التي تضعف الشهوة في الإنسان، هذا هو المفترض في الصوم. فالصيام جنة أي أنه يقي الإنسان من الوقوع في المحرمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا ممن يحسن صيامه وممن يحسن كذلك قيامه. بقي إن شاء الله تعالى في هذا المبحث نتكلم عن متى يجب الصوم وعلى من يجب الصيام وضوابط ذلك والاستثناءات التي تكون للمريض وللمسافر وللمرأة الحامل.